بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. باللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين. نبدأ القراءة تحت عنوان حكم إمامة الأعرج. السؤال: يوجد إنسان حافظ القرآن وهو إنسان أعرج وعليه جهاز، هل تجوز إمامته عند الحاجة؟ الجواب: نعم، يجوز للإمام أن يكون عاجزا عن القيام والقعود والركوع والسجود لأن صلاته تصح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه قاعدا فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما سلم أخبرهم بأن الإمام يؤتم به، وقال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فالصواب أنه متى صحت صلاة الإنسان صحت إمامته. ابن عثيمين في جريدة الرياض، العدد 10343. السؤال 52: عندي ولد مشلول وأفكر في حجه لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر، فهل يجوز أن أحج عنه؟ الجواب: إذا كان الولد مشلولا كما قلت فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك. ابن عثيمين، جريدة الرياض، العدد 10490. جواز إمامة الناس من قبل شخص قطعت رجله. السؤال 53: أنا رجل قطعت رجلي، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة؟ الجواب: إذا كان القطع لا يمنعك من الصلاة قائما فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك شروط الإمامة. أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء، إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها، لأن ما فوق الكعبين ليس محلا للغسل ولا المسح. عوضك الله خيرا وجبر مصيبك ومنحك الصبر والاحتساب. ابن باز، فتاوى عن الجبيرة. السؤال: ما حكم المسح على الجبيرة؟ الجواب: لا بد أولا أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك. فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا عن الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة، فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة. ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا. فمنهم من قال يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أقرب الأقوال أن يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه. وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. ابن عثيمين فتاوى الطهارة الصفحة 71 بعد 172. السؤال 55 هل يشترط للجبيرة ألا تكون زائدة عن الحاجة؟ الجواب الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو حاجة. فلو كان الكسر في الإصبع ولكن احتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد فهذه حاجة. ابن عثيمين فتاوى الطهارة الصفحة 73. السؤال 56 هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟ الجواب لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. ابن عثيمين فتاوى الطهارة الصفحة 73. السؤال 57 هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟ الجواب نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. ابن عثيمين فتاوى الطهارة الصفحة 73. السؤال 58 فاقد العضو كيف يتوضأ؟ وإذا ركب له عضو صناعي فهل يغسله؟ الجواب إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضو صناعي، فإنه لا يلزمه غسله. ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود. لكن أهل العلم يقولون أنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، مثل لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق، والله أعلم. ابن عثيمين فتاوى الطهارة الصفحة 52. السؤال 59: هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ الجواب 59: نعم هناك فروق. منها: اولا، ان المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، اما المسح على الجبيرة فله ان يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية الى بقائها. ثانيا، ان الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل. ثالثا، المسح على الخفين يشترط فيه ان يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة. رابعا، ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاصغر والحدث الاكبر بخلاف الخف كما سبق، فاذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. ابن عثيمين، فتاوى الطهارة، الصفحة 74. القسم الثالث: اسئلة خاصة بالعميان. السؤال 60: ما حكم بيع الاعمى وشرائه؟ الجواب: لا بأس بذلك، فانه يسمع ويعقل ويمس بيديه ويدرك بهما ما يخفى عليه بالبصر، ويعرف القيم عن طريق السماع وانتشار الاخبار، ولا يغبن في الغالب، والواقع يشهد بذلك، فلم يزل المكفوفون يمارسون التجارة ويقتنون الأموال ويتبادلون السلع من غير حاجة إلى من ينظر إليهم. لكن إن خيف أن يقعوا في خداع من بعض أهل الخيانة فلهم الاحتياط، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 61: هل يجوز للمرأة كشف وجهها أو النظر إلى الرجل الأعمى او الخلوة معه؟ الجواب: لا بأس بكشف وجهها عند الاعمى، لانه لا ينظر اليها ولا تخشى من نظره فتنة، اما نظرها اليه فلا يجوز، لان نظرها الى الرجال كلهم ممنوع سواء الاعمى او المبصر، فخير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ولقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فغضها من البصر ألا تنظر إلى الرجال ولو كانوا مكفوفين، ولا تجوز الخلوة معه إذا كان يعلم بها. ابن جبرين. السؤال 62: ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن الطريق، فما المقصود بذلك؟ الجواب: اي من اضل الاعمى وصرفه عن الطريق وسلك به طريقا معوجا، او وجهه الى جهة يحتار فيها ولا يحصل على مقصده، او تسبب في سلوكه طريقا يهلك فيه، اي بسبب سقوطه في حفرة او اصطدامه بجدار او عثوره في حجارة، فمن تسبب في ذلك استحق اللعن الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 63: هل يجوز العمى على الأنبياء؟ الجواب: الأصل سلامة الأنبياء من العيوب التي تقلل من عملهم في أداء الرسالة، ولكن قد يجوز عليهم العمى في آخر الأمر، وقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفا، الآية 91 من سورة هود، قال: إنه كان أعمى، يعني شعيبا، والظاهر أن ضعفه عجزه عن مقاومة قومه إذا أرادوا رجمه، ولهذا قال الله تعالى على لسان قومه: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وأما ما حصل ليعقوب من فقد بصره، فإنما كان حزنا على يوسف، ثم رد الله عليه بصره ببركة ابنه لما ألقي على وجهه القميص، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 64: هل يجب الحج والعمرة على الأعمى؟ الجواب: ليس الأعمى بفاقد الإحساس، بل هو مكلف عاقل فاهم متمكن من فعل الأمر وترك النهي، ومعه قوة بدنية يتمكن بها من فعل العبادات التي منها الحج والعمرة بأعمالها، ويقدر على الطواف والسعي والوقوف والمبيت والنحر والحلق والرمي ونحوه، فلا يسقط عنه مثل هذه العبادات. وقد أسقط الله عنه الجهاد لأنه لا يرى الميدان ولا يبصر الأعداء، فإن وجد ما يمكنه من الجهاد شرع له ذلك. ويسقط الحج عنه إذا عجز، فإن لم يكن معه من يدله على الطريق من أقاربه استأجر من يحمله أو يقوده في المشاعر، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 65: ما كيفية متابعة الأعمى المأموم للإمام في الصلاة؟ الجواب: على الأعمى الحرص على المتابعة لإمامه في الصلاة، فلا يتحرك من الركن حتى ينتهي الإمام من التكبير أو التسميع أو التسليم. وهكذا على المأمومين، فليس كلهم يبصرون الإمام، وإنما يقتدون بصوته ويتابعونه بحيث يبكون في الركوع حتى ينتهي الإمام من قول سمع الله لمن حمده، ثم يرفعون ويبكون قياما حيث يسجد الإمام وينقطع صوته بالتكبير. وعلى الإمام يبقون قياما حتى يسجد الإمام وينقطع صوته بالتكبير. وعلى الإمام أن يكون سريع الحركة في الانتقال من ركن إلى ركن، وألا يمد التكبير أو السلام. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذف السلام سنة، أي بدون مد، فكذا التسميع والتكبير، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 66: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأعمى؟ وإذا كانت لا تكشف، ما العلة لعدم كشف الوجه؟ الجواب: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى، حيث أن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة، فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك. فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم: احتجب منه، ثم قال: أفعميان أنتما ألستما تبصرانه، فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإنما فيه النظر من المرأة إلى الرجل، حيث أن المرأة قد أمرت بغض البصر، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة، سواء الأعمى منهم أو البصير، بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 67: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟ الجواب: لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف، لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة، فأمرهما بالاحتجاب منه، فقالتا: إنه رجل أعمى لا يبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة، وإن حسنه الترمذي أو صححه. والقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث أن الحديث إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته، وله علة أخرى توجب ضعفه، وهو أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه، وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث. وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن، وهذا لا وجه له، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه، وليس لدينا دليل على التخصيص، والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 68: ما حكم استخدام الأعمى لكلب أو غيره كقائد له في سيره؟ الجواب: لا يجوز استخدام الكلب قائدا ولو جرب نفعه، فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول له ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء. وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حرس ومشية، وأن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط. وعلى هذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد، فربما يذهب به إلى المزابل والجيف وأماكن القذر كعادته. وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا يصح ذلك، فإن الأعمى إذا سار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة أو يعثر بكثيب أو حجر أو نحوه، فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد أو قريب في النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها أو يلزمه ذلك كالمساجد والمنازل، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 69: هل للأعمى حضانة الطفل الصغير؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 70: من شروط تولي القضاء أن يكون القاضي سميعا بصيرا، هل البصر يكون لازما؟ الجواب: ليس لازما أن يكون القاضي بصيرا، فقد تولى القضاء كثير من المكفوفين ولم ينقص ذلك في معرفتهم. وقد عرف بالعادة أن الأعمى يكون معه من الذكاء والفطنة والحفظ ومعرفة الأصوات والتمييز بين الناس ما ليس مع المبصر، فيقابل ذلك معرفة المبصرين للوجوه والأشخاص. وأما اشتراط الفقهاء في القاضي أن يكون بصيرا فأرادوا بذلك كمال الصفات وتوفرها عند الوجود، وإلا فلا خلاف أن الكثير من فاقدي البصر قد تولوا القضاء وعرفوا ما يدلي به الخصمان بدون اشتباه، واعتبر قضاؤهم نافذا، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 71: ما هي كيفية اجتهاد الأعمى في تحديد القبلة؟ وإذا لم يعرف الأعمى القبلة ولم يجد مخبرا عنها فماذا يعمل؟ الجواب: عليه أن يعرف ذلك باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 72: هل يجوز أن يكون الإمام الحاكم أعمى؟ وما حكم ولاية الأعمى؟ الجواب: معلوم أن وظيفة الإمامة العظمى التي هي نصب إمام أو خليفة أو ملك يتولى أمور البلاد الإسلامية ويدبر شؤون المسلمين في كل أماكنهم، أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف، فيختار لها الكفء ومن تجتمع فيه الأهلية من جميع الصفات مثل السمع والبصر والعقل والذكورية والحرية والقوة والقدرة على التنفيذ ونحو ذلك، حتى يتمكن من التصرف وتنفيذ الأوامر ونحوها. فأما الولايات التي دون وظيفة الحاكم العام كالقضاء والخطابة وإمامة الصلاة ونحوها، فلا مانع من تولية فاقد البصر ونحوه مما لا يخل بالتصرف والفهم وإدراك الحقائق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته أو الكثير منها، فيقوم بالإمامة والخطابة والأذان ونحوه. ابن جبرين. السؤال 73، هل للأعمى شهادة وما هي صفتها؟ الجواب: لا شك أن الأعمى عاقل فاهم يعلم ما يسمع وما يبلغه، فتقبل شهادته على البيع وعلى النكاح وعلى الطلاق وعلى القرض والسلم والرهن والصلح والوكالة والشركة والكفالة والغصب ونحو ذلك، ويشهد بما سمع من كلام المتبايعين والزوجين وما يسمع من الاعترافات والتقارير والحوادث ونحوها. وقد وهب الله من ذهب بصره معرفة للأصوات وتمييزا بين المتكلمين، فهو يعرف المتكلم من أول كلمة، فتقبل شهادته إذا كانت على الجزم لا على الظن والشك. ابن جبرين. السؤال 74، إذا اختلط على الأعمى أواني المياه الطاهرة مع أواني المياه النجسة، فهل للأعمى أن يتحرى الطاهرة منها وكيف له ذلك؟ الجواب: نعم، له أن يتحرى ويتوضأ مما يغلب على ظنه أنه طهور إذا لم يكن عنده من يخبره بعين الماء الطهور، ولم يمكنه معرفة النجس بالرائحة أو الطعم، حيث إن النجاسة قد يعرفها الأعمى إذا شم رائحتها أو وجد طعمها في الماء، فإن لم يتمكن من ذلك تحرى ما يغلب على ظنه أنه الطهور واستعمله، ولا إعادة عليه بعد ذلك، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 75، ما حكم صيد الأعمى بنفسه؟ الجواب: لا بأس بصيد الأعمى، فمتى أمسك حمامة أو عصفورا أو ضبا أو ظبيا فأمسكه يصير صيدا، وله أن يتصرف فيه دون غيره، فإن شاء ذبحه الذبح الشرعية، وإن شاء باعه وهو حي، وإن شاء أمسكه ولو زمنا طويلا حيث أنه دخل في ملكه بمجرد إمساكه، والصيد لمن صاده لا لمن أثاره. ابن جبرين. السؤال 76، إذا شاهدت شخصا أعمى منحرفا عن القبلة فماذا يجب علي تجاهه؟ الجواب: عليك أن توجهه إلى القبلة وتعدل وجهه وصدره إلى القبلة، وسواء كان يصلي وحده أو يصلي مع جماعة، وعلى من يصلي إلى جنبه أن يعدله حتى يتوجه نحو القبلة. ابن جبرين. السؤال 77، هل تصح إمامة الأعمى وفي الناس من هو أولى منه من البصير والفقيه؟ وقد علمت كراهتها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الجواب: لا تكره إمامة الأعمى إذا كان أهلا للإمامة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، والمشروع في هذا الباب هو العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية فأقدمهم إسلاما. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ابن باز. السؤال 78، ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟ الجواب: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، رواه الإمام أحمد وأبو داود. أما خطأه في القرآن ففيه تفصيل، فإن كان خطأه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه، كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف، او انعمت عليهم بضم التاء او كسرها، وان كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو احفظ اولى بالامامة منه، وبالله التوفيق. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 79. سمعت حديثا يقول: من ابكى كفيفا لم اشفع له. الجواب: لا اصل لهذا الحديث فيما نعلم، وبالله التوفيق. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 80. ايهما اولى ان يتولى الاذان، المؤذن الاعمى ام المبصر؟ الجواب: لا فرق بينهما، بل كلاهما يؤذن، فقد ثبت ان ابن ام مكتوم كان اعمى ومع ذلك كان يقوم بالاذان، لكن بشرط ان يكون هناك من يخبره باوقات الصلاة ومواقيت الاذان ويدله على ذلك، لان ابن ام مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، فيدل ذلك على انه كان هناك من يعلمه ويخبره، وهكذا اذا كان معه ساعة يعرف استعمالها. ابن جبرين. السؤال 81. سئل فضيلة الشيخ عن هذا الحديث ان اعمى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يكشف عن بصري. قال: او ادعك؟ قال: يا رسول الله، انه قد شق علي ذهاب بصري. فقال: فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيقضي حاجتي. ما صحة هذا وما معناه؟ الجواب: اجاب الشيخ قائلا: هذا الحديث اختلف اهل العلم في صحته، فمنهم من قال انه ضعيف، ومنهم من قال انه حسن، ولكن له وجهة ليست كما يتبادر من اللفظ. فان هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل الاعمى ان يتوضأ ويصلي ركعتين ليكون صادقا في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وليكون وضوءه وصلاته عنوانا على رغبته في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به الى الله سبحانه وتعالى. فاذا صدقت النية وصحت وقويت العزيمة، فان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له الى الله عز وجل، وذلك بان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، فان الدعاء نوع من الشفاعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. فيكون معنى هذا الحديث ان هذا الاعمى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له، لان هذا الدعاء نوع شفاعة. اما الان وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فان مثل هذه الحال لا يمكن ان تكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاحد بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم والبخاري. والدعاء بلا شك من الاعمال التي تنقطع بالموت، بل الدعاء عبادة كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآية 60 من سورة غافر. ولهذا لم يلجأ الصحابة رضي الله عنهم عند الشدائد وعند الحاجة إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قحط المطر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يدعو لأحد، لأن ذلك متعذر لانقطاع عمله بموته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان لا يمكن لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن ومن باب أولى أن يدعو أحد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بشيء من حاجاته أو مصالحه، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، والذي حرم الله على من اتصف به الجنة. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآية 106 من سورة يونس. وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الآية 213 من سورة الشعراء. وقال الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية 117 من سورة المؤمنون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية 72 من سورة المائدة. فالمهم أن من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو غيره من الأموات لدفع ضرر أو جلب منفعة فهو مشرك شركا أكبر، مخرج عن الملة، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوجه الدعاء إلى العلي الكبير الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإني لا أعجب من قوم يذهبون إلى قبر فلان أو فلان يدعونه أن يفرج عنهم الكروبات ويجلب لهم الخيرات، وهم يعلمون أن هذا الرجل كان في حال حياته لا يملك ذلك، فكيف بعد موته، بعد أن صار جثة وربما يكون رميما قد أكلته الأرض، فيذهبون بدعوته ويتركون دعاء الله عز وجل الذي هو كاشف الضر وجالب النفع والخير، مع أن الله تعالى أمرهم بذلك وحثهم عليه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى منكرا على من دعا غيره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. ابن عثيمين. السؤال 82: شخص أعمى يرغب في الزواج ويريد أن يتعرف على صفات المرأة المخطوبة من حيث الجمال والصفات الجسمية، فهل له أن يلمس جسم المرأة كاليد والساق وغير ذلك؟ وما هي الطريقة المناسبة ليتعرف على صفات المخطوبة؟ الجواب: لا يجوز اللمس، فإن المرأة لم تزل أجنبية، واللمس والجس يختص بالمباحة أو بالمحارم، ولأن اللمس غالبا يثير الشهوة وهو من مقدمات الجماع وليس كالنظر، وقد لا يعرف الجمال والزينة بمجرد اللمس، وقد تدهن وتعمل في وجهها ويديها وساقيها ما يلين به ملمسها رغم خشونتها في الأصل. فالطريقة المناسبة أن يسمع صوتها فيه يعرف سنها وملائمتها، وعليها أن تتكلم بكلام العادة دون الخضوع بالقول،